أسأل الله العلي العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كما جمعني وإياكم أيها الأحبة من خلال هذه الشبكة في الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مرة أخرى تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، ومرة ثالثة في جنات الفردوس العلى مع محمد صلى الله عليه وسلم والآل والصحب الكرام. اللهم لا تدع مستمعا لنا الآن إلا فرجت همه ويسرت أمره وقضيت حاجته وأتأته اللهم سعادة لا يشقى بعدها أبدا يا رب العالمين. اللهم اصلح لنا أباءنا وأمهاتنا وذرياتنا ومن نحب يا رب العالمين. أيها الأحبة في الله، صورة من صور القرآن شرع لنا أن نقرأها كل يوم جمعة، ألا وهي صورة الكهف التي يرسلها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها. تلك السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قرأها في جمعة أضاء له نور ما بين الجمعتين وزيادة 3 أيام. تلك السورة المباركة التي قام أحد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، وهو أسيد بن الحضير رضي الله عنه وأرضاه، قام ليلة من الليالي يرتل القرآن في جوف الليل ويقوم الليل بالصلاة، وقام يرتل آيات سورة الكهف، فبينما هو كذلك وإذ بفرسه التي بجواره تضطرب وتهيج عليه، وكان بجوار تلك الفرس ابنه النائم، فخشي على ابنه من تلك الفرس فكان يسكت عن القراءة تارة فتسكن تلك الفرس، ويعود للقراءة تارة أخرى فتهيج تلك الفرس، ثم توقف عن الصلاة وانفتل منها ورفع بصره إلى السماء فإذا بسحابة تقلع من فوقه. أصبح رضي الله عنه وأرضاه يحدث النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: تلك السكينة تنزلت لقراءة القرآن. لقد كان يقرأ سورة الكهف، هذه السورة العظيمة، إنها تلك السورة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من لقي الدجال فليقرأ عليه أول 10 آيات من هذه السورة، فإنها عصمة له بإذن الله تعالى. إنها سورة الكهف، ما شرع لنا قراءتها أيها الأحبة في كل جمعة إلا لما فيها من الدروس والعظات، فتعالوا بنا الليلة نأخذ قصة من قصص تلك السورة، بل نأخذ تلك القصة التي سميت السورة باسمها، إنها قصة أولئك النفر وأولئك الشباب الذين عاشوا في دهر غابر. فيا ترى ما هي قصتهم؟ لقد اجتمعت قريش في يوم من الأيام وتشاوروا في أمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إذا برأيهم يستقروا على أن يذهبوا إلى اليهود بالمدينة فيسألوهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، يسألوهم عن حاله، أهو نبي مرسل أم هو كذاب دجال؟ وانطلق وفد من قريش إلى المدينة ووصلوا إلى اليهود وسألوهم عن رجل يدعي أنه قد بعث فيهم نبيا، أكذاب هو أم نبي؟ فقالت لهم اليهود: اسألوه 3 أسئلة، فإن أجابكم عليها فهو نبي مرسل، وإن لم يجبكم عليها فذلك رجل كذاب فاصنعوا به ما شئتم. اسألوه عن الروح، واسألوه عن فتية كانوا في الدهر الغابر فإن من خبرهم عجبا، واسألوه عن رجل جاب الأرض مشارقها ومغاربها. عاد وفد قريش بتلك الأسئلة 3 وتوجهوا للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه: أخبرنا عن الروح، وأخبرنا عن فتية في الدهر الغابر فإن من خبرهم عجب، وأخبرنا عن رجل جاب الأرض مشارقها ومغاربها. فقال لهم صلوات ربي وسلامه عليه: أخبركم بذلك غدا، ونسي أن يقول إن شاء الله. فإذا بالوحي ينقطع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتخيلوا أيها الأحبة، 15 ليلة والوحي لا يأتي لرسولنا، وقريش تصبح كل يوم وتقول: يا محمد أينما أخبرتنا أنك ستأتي به في الغد؟ وبدأوا يسخرون به ويلمزونه ويتهمونه بالكذب، حتى ضاقت عليه الأرض بما رحبت، وبعد 15 يوما جاء الوحي على النبي صلى الله عليه وسلم ونزل جبريل ليجيبهم عن أسئلتهم الثلاثة، فنزل قوله تعالى ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، ونزلت سورة الكهف وفيها قصة النفر من بني إسرائيل الذين كانوا في الدهر السابق إنهم أولئك الفتية الذين سنتحدث عنهم، ونزلت قصة ذي القرنين ذلك الرجل الذي جاب الأرض ومشارقها ومغاربها في هذه السورة. فمن هم أولئك الفتية؟ إنهم كما يقول أهل التفسير وأهل التاريخ إنهم فتية كانوا قيل قبل زمن عيسى وقيل بعد زمن عيسى، قيل إنهم فتية كانوا يسكنون قرية من القرى، كانت تلك القرية يحكمها ملك كافر يعبد آلهة من دون الله أندادا وأصنام، وكان يحمل قومه على الشرك بالله فكان قومه يطيعوه في الإشراك بالله رب العالمين. وفي تلك القرية وفي ذلك المجتمع مجتمع الكفر ومجتمع الغفلة عن الله ينشأ أولئك الشباب، نشأ مجموعة من الشباب نظروا إلى آبائهم وإلى أمهاتهم وإلى قومهم فإذا بهم يعبدون من دون الله آلهة لا تضر ولا تنفع، فإذا بفقرهم تتحرك ويعلمون عند ذلك ويشعرون بشعور داخلهم أن ما عليه قومهم إنما هو الباطل، أخذوا يتأملون ويتفكرون فإذا بهم يرون قومهم يعبدون أصناما لا تضر ولا تنفع فاعتزلوا قومهم. وفي ليلة من الليالي كان عند قومهم عيد من الأعياد وعبادة من عباداتهم، فإذا بأولئك الشباب ينسلون من تلك القرية خفية ولا يحضروا تلك العبادة دون أن يشعر بهم أحد. لقد كانوا شباب لا يعرف بعضهم بعضا لكنهم خرجوا وقدر الله أن يلتقوا في مكان واحد في ليلة واحدة، خرج أولهم فجلس تحت شجرة ثم جاء الثاني وجلس بجواره ثم جاء الثالث وبدأوا يجتمعون، ثم أخذوا ينظرون في بعضهم البعض ما الذي أخرجكم في هذه الليلة وقومكم في تلك العبادة؟ فتحدث أحدهم وقال يا قوم لا بد أن الذي أخرجنا أمر ما، أما أنا فإن الذي أخرجني أنني أوقن أن ما عليه قومنا هو الباطل، أيسجدون لأصنام وآلهة لا تضر ولا تنفع؟ فقام الثاني يعضد قوله وقام الثالث يؤيد ما قالهما، وتعاهدوا جميعا أنهم إنما خرجوا إنكارا لما عليه قومهم وأنهم يوقنون أنه لا ينفع ولا يضر إلا إلها واحدا هو الذي خلقهم وما يعبدون، وآمنوا بالله رب العالمين. وما أصبح الصباح إلا وخبرهم يسري إلى ملك تلك القرية الذي كان يحكمها والذي كان يقال له دقيانوس، بلغ الخبر إلى دقيانوس فاستدعى أولئك الفتيان وأولئك الشباب. وانظروا أيها الأحبة وانظرنا أيتها الأخوات أن الشباب دائما هم الذين يلزمون الحق، إن كبار السن ربما وليس هذا دائما فإن من كبار السن من ينضج عقله فيعرف الحق من الباطل، لكن غالبا أن أتباع الحق هم الشباب. من الذي اتبع محمد صلى الله عليه وسلم في بداية دعوته؟ أليس عبد الله بن مسعود وبلال بن رباح وعلي بن أبي طالب وأولئك الفتية من الشباب، عمار بن ياسر وغيره من الشباب، أما الكبار وأما الصناديد فقد امتنعوا. وهؤلاء الفتية آمنوا بربهم، بلغ خبرهم إلى دقيانوس فاستدعاهم ثم أخذ يخاطبهم فيما قالوه وفيما اعتقدوه، فقاموا إذ ربط الله على قلوبهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فإذا بدقيانوس يمهلهم أيام ويقول لهم إنكم فتية لا تعقلون وإني ممهلكم أيام، انظروا في أمركم وتراجعوا وإلا فإن السجن والقتل هو طريقكم وهو سبيلكم. عادوا إلى بيوتهم، فهل عساهم أن يتنازلوا عن دينهم مقابل هذه التهديدات؟ هل عسى من وجد الحلاوة واللذة أن يتراجع من أجل ضغوط دنيوية؟ لا والله، حاشا لإيمان وقر في القلب أن يعود. إنهم يذكروننا ببلال بن رباح يوم أن وقر الإيمان في قلبه فأصبح يضرب في ظهره بالسياط، ويوضع الصخر على صدره، ويسحب في روضاء مكة، ويربط بالخيل فتسحبه الخيل حتى تأكل الأرض من لحمه، ويسيل دمه، ويسيل قيح وصديد، وتنزف الدماء، ويضربونه بالعصي وبالحديد وبالسياط، وهو يقول أحد أحد أحد أحد. قيل له بعد ذلك: كيف صبرت على ذلك يا بلال؟ فقال رضي الله عنه وأرضاه: إني لما عذبت مزجت حلاوة الإيمان بمرارة العذاب فاستحليت العذاب. إنه الإيمان الذي وقر في قلوبهم. قرر أولئك الفتية ألا يتنازلوا عن دينهم، لأنهم يعلمون أن هذه الحياة الدنيا فانية، وأن هذه الحياة الدنيا متاع الغرور، وأن ما عند الله خير وأبقى. فقرروا أن يهربوا بدينهم. قال قائل منهم: إني أعلم غارا في جبل. هذا الغار كان يذهب به أبي فيرعى فيه بعض غنيماته، فإن شئتم ذهبنا إليه. قالوا: حسنا، لكن كيف يخرجون من هذه القرية والجميع ينظر إليهم ودقيانوس قد واعدهم بأيام؟ فقرروا أن يحتالوا بحيلة. ما هي تلك الحيلة؟ كان عندهم لعبة، إنها لعبة الكرة، لكنها لم تكن كرة قدم ولا كرة طائرة ولا كرة سلة، وإنما كانت كرة يضربونها بالصولجان، هي حدائد أو عصي، فتطير الكرة ثم يتبعونها فيضربونها بتلك العصي يلعبون بها. فأخذوا يضربون الكرة بالصولجان ويتلاعبون ويضربون الكرة بعيدا حتى خرجوا عن حدود القرية وفروا بدينهم وساروا في الطريق. ولما خرجوا وفروا بدينهم، وهكذا هو المؤمن يهاجر ويهجر أماكن الفساد. أخي المسلم، أختي المسلمة، والله إن كان في مجلسك مع صاحباتك وفي مجلسك مع أصحابك ما ينقص من دينك، إذن فهجر ذلك الموطن. لقد هاجر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتركوا أموالهم وتركوا أهليهم وتركوا ديارهم من أجل أن ينجوا بدينهم. أفلا نهجر مجالس السوء وأماكن السوء وأندية السوء من أجل أن نحافظ على ديننا؟ لقد خرج الفتية وتركوا بلد المعصية وهم في الطريق علموا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. إن كل إنسان ابتلي في دينه لا ملجأ له إلا إلى الله رب العالمين. والله إذا كان الله معك فلن يضرك شيء. ولذلك أول ما فعل هؤلاء الفتية أن رفعوا أكفهم يدعون الله رب العالمين، قالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهكذا الإنسان حتى الذي من الله عليه بالهداية وهو في نعمة وفي أمن وفي مجتمع محافظ لا ينسى دعاء الله بالثبات. فهذا محمد صلوات ربي وسلامه عليه كان يدعو الله بالثبات حتى في سجوده، كان يقول في السجود: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. دعوا ربهم بالهداية فإذا بربهم يلهمهم أن يذهبوا إلى ذلك الغار. ساروا وفي الطريق يلتقون براع، ومع الراعي كلب له يتخذه يرعى به غنمه ويحرسها من الذئاب ومن كل لص. فعرضوا على ذلك الراعي دينهم وما هم عليه، فأيدهم على ما هم عليه واعتنق التوحيد معهم وسار هو وكلبه. أرادوا أن يطرقوا الكلب في الطريق، لأن الكلب ربما ينبح فيدل القوم على مكانهم، فحاولوا طرد الكلب لكن ذلك الكلب أبى إلا أن يتابعهم. وكما يقال في المثل: جنت براقش على أهلها. قيل إن براقش كلبة أغار قوم على أهل تلك القرية أو تلك الديار، ففروا ومعهم كلبة صغيرة ولم يتركوا الكلبة، فاختبأوا في مكان فنبحت الكلبة فجاء العدو فعثر عليهم فقتلهم. فقيل: جنت براقش على أهلها. فخشيوا أن يستضحون بأمر الكلب فحاولوا طرده فامتنع، فما وجدوا سبيل إلا أن يقتادوا الكلب معه. وانظروا أيها الأحبة، وانظرنا أيتها الأخوات الآن إلى هذا الكلب. إن الكلب من الحيوانات الذميمة في ديننا، إلا أن يكون لحاجة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من اقتنى كلبا لغير زرع أو صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراط. ما هو القيراط؟ مثل جبل أحد من الحسنات. كم من الناس اليوم يربي الكلاب ويتخذها معه، يتمشى معها ويركبها بجوار السيارة، والكلب ينقص الحسنات إلا أن يكون لصيد أو لحراسة ماشية أو لزرع. فمن اتخذ كلب غير هذا نقص من أجله قيراط. والكلب إذا ولغ في إناء أحدنا فليغسله 7 مرات إحدهن بالتراب. والكلب الأسود شيطان يقتل. وإذا مر الكلب أمامك في الصلاة قطع الصلاة، وضرب الله بالكلب أخذت الأمثلة وأرذلها وأقلها، قال كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ساعة مثلا. ومع ذلك هذا الكلب الحيوان الممقوت يوجد منه كلب واحد فقط. انظروا، جميع الكلاب تنقص حسنات إن لم تكن لحاجة، إلا كلب واحد فإنه يزيد الحسنات. من هو ذلك الكلب؟ إنه كلب أصحاب الكهف. وتأملوا أيها الأحبة، الآن الواحد يقرأ يقول وهو يقرأ يوم الجمعة: سيقولون 3 رابعهم كلبهم. كلبهم كم حرف؟ عدوا كلمة كلبهم كم حرف؟ 5 حروف. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، والحرف بحسنة والحسنة بأشرة أمثالها. إذن كلمة كلبهم تكسب من وراءها إذا قرأتها في القرآن كم حسنة؟ 50 حسنة. إذن هذا الكلب يكسبك 50 حسنة. لماذا؟ لماذا يكسبك 50 حسنة؟ قالوا: لأنه صاحب الصالحين. رأيتم؟ كلب صاحب الصالحين، فجعلك إذا قرأت اسمه تكسب حسنات، ورفع الله مكانته واسمه يتلى إلى يوم القيامة. سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 سادسهم كلبهم، وكلبهم باسط ذراعيه. فإذا كان هذا الكلب الوضيع لما صاحب الصالحين وسار معهم رفع الله مكانه، فكيف بالإنسان الذي كرمه الله إذا صاحب الصالحين؟ ماذا سيكون له عند رب العالمين؟ إذن أيها الأحبة، عبرة: من أراد الهداية فليعتزل مكان المعصية كما اعتزل الفتية، وليدعو الله بالثبات، ثم ليتخذ صحبة صالحة كما اتخذ الشباب أنفسهم إخوان. ولذلك إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية. وأي سائل يريد أن يتوب ويريد أن يتغير من المعصية، أول شيء نقول له: غير بيئتك واتخذ صحبة صالحة، واعلم أن الله ينفعك بأولئك الصالحين، وأن المرء يوم القيامة يحشر مع من أحب. وانظروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أن يخرج ذات يوم من الأيام فيجد أحد أصحابه يبكي. تخيلوا رجل مفتول العضل ذو لحية وشنب وهيئة وجسم يبكي. قال: ما يبكيك يا فلان؟ قال: يا رسول الله تذكرت الآخرة. يا رسول الله، إذا دخلنا الجنة فإن كنا من أهل الجنة فأنت في منزلة من الجنة أعلى منا فلن نراك، وإن كنا في النار فأنت في الجنة فلن نراك. يا رسول الله، إننا في الدنيا لا نصبر على فراقك، فكيف إذا كان يوم القيامة نصبر على فراقك؟ فذكرت ذلك الموقف فبكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا فلان، ألا تعلم أن المرأة يحشر مع من أحب؟ فقال أنس: فأنا أحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر وعمر، اختار أفضل 3 في هذه الأمة. وهكذا هو الاختيار. نعود إلى أولئك الفتية، دعوا ربهم وخرجوا من مكان الفساد وصاحب الصالحين، إذن هم عملوا بأسباب الهداية، عند ذلك وفقهم الله لأن يدخلوا إلى ذلك الغار. ويا سبحان الله، انظروا كيف هيئ الله لهم ذلك الغار تهيئة عجيبة. الآن هم سيدخلون هذا الغار، وكتب الله في سابق علمه أنهم سينامون في الغار نومة طويلة تزيد على 300 سنة. فأي غار هذا الذي سيؤويهم؟ لقد ذهبوا إلى غار كانت له خصائص عجيبة. أما الخاصية الأولى أيها الأحبة من خصائص هذا الغار، أن هذا الغار قد جعلت فتحته وفوهته ومدخله في جهة لا تدخلها الشمس أبدا. ما هي تلك الجهة؟ جهة الشرق لا يمكن تدخلها الشمس الشرق، جهة الغرب تدخلها الشمس عند الغروب، جهة الجنوب لا، لأن الشمس إذا طلعت تطلع من الشرق، ثم إذا كان وقت الزوال مالت جهة الجنوب قليلا. ولذلك من كان عنده نافذة من جهة الجنوب فلينظر، فإنه في بعض الأيام يدخل شعاع الشمس من تلك النافذة. أما الجهة الوحيدة التي لا تدخلها الشمس هي جهة الشمال، فإذا كان عندك نافذة من جهة الشمال لا يمكن أن تدخلها الشمس ولا في يوم من أيام السنة. فكان هذا الغار فتحته في جهة الشمال لئلا تدخل الشمس عليهم فتؤذيهم وتوقظهم. انظروا كيف حفظهم ربهم. ثم ثانيا حفظهم ربهم بأن جعل هذا الكهف وهذا الغار واسع. لماذا واسع؟ ليتغير فيه الهواء، فإن الأجساد إذا كانت في مكان ضيق عديمة تهوية فسدت ومرضت، لكن إذا كان المكان ذو تهوية فإنها تبقى صحيحة. ولذلك مما يؤثر عن أطباء المسلمين أن أميرا من أمراء المسلمين طلب من أحد الأطباء أن يحدد له موقعا لينشئ فيه مسجد في بغداد، فقام ذلك الطبيب في زمن تقل فيه التقنية فأخذ قطعا من اللحم وعلق كل قطعة في ناحية من نواحي بغداد، ثم أخذ يراقب قطع اللحم وينظر إليها وهي تتعفن واحدة تلو الأخرى، ثم نظر إلى آخر قطعة تعفنت فقال يا سيدي ابن المستشفى ها هنا، لأن هذا المكان آخر مكان يتعفن فيه اللحم، والمريض ربما يبضع شيء من أعضائه أو يقطع شيء من لحمه، إذن يحتاج إلى مكان يحفظ فيه لحم المريض من التعفن، وكان ذلك المكان في مكان تغمره سيارات الهواء. فجعلهم الله، انظروا انظروا يا أخوان، لما آمنوا بالله سخر الله الدنيا لهم، الشمس ما تدخل والغار واسع والهواء يتحرك، وأمر آخر أنامهم الله فضرب على آذانهم، قال تعالى وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. لماذا قال ضربنا على آذانهم؟ لأن الحاسة الوحيدة التي تبقى جزء منها يعمل من حواس الإنسان هي حاسة السمع. ينام الإنسان فينقطع البصر وينقطع النطق وينقطع أشياء كثيرة إلا السمع، فإذا تحرك إنسان بجواره أو ناداه إنسان استيقظ. طيب هؤلاء سينامون 300 سنة، إذن كان يلزم أن يضرب على آذانهم لئلا يزعجهم أحد، فضرب الله على آذانهم وحفظهم ليناموا نومة هنيئة جزاء بما آمنوا بالله رب العالمين. ثم أمر آخر، جعل الله أعينهم مفتوحة، أعينهم مفتوحة تغمض وتفتح وتغمض وتفتح. لماذا؟ قال أهل العلم لتحفظ من التلف، فإن العين إذا بقيت مفتوحة دون أن تغلق جف ما فيها من دموع ففسدت، وإن استمرت في الإغلاق فترة طويلة فسدت، لكن الله جعل أعينهم تنفتح وتغلق. ولذلك قال تعالى وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، فانظر إليهم تحسبهم أيقاظ، حفظوا أيضا في أعينهم حتى في أجسادهم حفظوا. فالله عز وجل يقول ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. لماذا يقلبون؟ لأن الإنسان لو استمر نائم على شق واحد فترة من الزمن طويلة فلربما تقرح شقه ذلك وتجمع فيه الدم وأكلته الأرض. ولذلك نحن نرى في هذا الزمان أولئك المرضى على الأسرة يقلبون كل عدة أيام على شق آخر غير الذي كانوا عليه رقود. لماذا؟ لئلا تلتهب أجسادهم. والله الذي أراد أن يحفظ أولياءه من هؤلاء الشباب جعلهم يتقلبون. أيضا حفظهم الله بأمور أخرى، مما حفظهم الله به أن ألقى عليهم المهابة والخوف، فما ينظر إليهم أحد إلا خافهم. قال تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. إذن الشمس لا تدخل، والهواء يغمر، والكهف واسع، والأعين تتقلب تفتح وتغمر، والأجساد تتقلب، والخوف يقذف عليهم حماية من رب العالمين. طيب ربما تدخل عليهم هامة، ربما يدخل عليهم حيوان، لا، جعل الله كلبهم بالوصيد. ما هو الوصيد؟ إنه مدخل الغار، جعل كلبهم باسط ذراعيه كأنه يحرس بالوصيد. إذن حفظهم الله حتى من الحيوانات. لماذا يا أخوان؟ لأنهم آمنوا بالله، إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. فهكذا يا أخي الغالي، والله الذي لا إله إلا هو، لو سلكت طريق التوبة، لو تبت إلى الله وأنبت إلى الله مهما ضيق. أختي قد تضايقين في حجابك، أخي قد يستهزئ بك، أختي الغالية قد يأتي من سجل عليك مكالمات وصور عليك صور وربما يريد بك الكيد، ويأتي من يا أخي من يريد بك الكيد، ربما كان زميل في مخدرات، ربما كانت فتاة قد تعرفت عليك وسجلت عليك المكالمات. لكن ثق أنك لو تعلقت بالله سيسخر الله لك أسباب الدنيا كلها من أجل أن ينقذك، كما سخر هذه الأسباب لأصحاب الكهف. استمروا في كهفهم وناموا السنين الطوال، كم سنة؟ 300 سنة بالميلاد و309 بالهجري. ولذلك من إعجاز القرآن قال ولبثوا في كهفهم 300 سنين يعني بالميلاد، وازدادوا 9 فوقها يعني بالهجري. واحسبها يا أخي المبارك ستجدها كذلك، الله أكبر. وتخيلوا إنسان ينام 309 سنوات ويبقى حي من غير طعام ومن غير شراب، إنها عناية الله عز وجل، إنه الله الذي يسخر. وانظروا أيها الأحبة أين احتموا؟ لقد احتموا في جبل وفي غار. وهنا لفتة جميلة أحبتي في الله، لفتة إلى هذه الجبال وهذه الصخور. اعلموا أحبتي في الله أن الحجر والصخر منذ بداية تاريخ البشرية أنهم دائما في صف المؤمنين، وأنهم دائما يعلنون الحب للمؤمنين. وانظروا معي، لما أراد إبرهة أن يهدم الكعبة أرسل الله عليه ماذا؟ طيرا أبابيل ترميه بحجارة من سجين. وموسى لما استسقاه قومه ضرب الحجر فانبجست منه 12 عينا. ولما آذى قوم موسى فقالوا ما خبأ جسده، لأنه كان حي يتستر دائما، إلا من برص في جسده نجاه الله وبره بحجر. نزل موسى ليغتسل ووضع ثيابه على الحجر، ففر الحجر بثياب موسى، وخرج موسى يعدو خلفه عريان يضربه بالعصا ويقول ثيابي حجر ثيابي حجر، فرآه بني إسرائيل عريان، ثم أخذ ملابسه لكنهم تأكدوا أن ما به من عيب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إني لا أعلم حجرا كان يسلم علي بالنبوة في مكة، وسبح الحجر في كف النبي صلى الله عليه وسلم. وصعد النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم على جبل أحد تلك الصخور العظيمة، فاهتز الجبل واضطرب، فقال أسكن أحد فإنما عليك نبي وصديق وشهيدين. ثم قال في موضع آخر أحد جبل يحبنا ونحبه، إنها الصخور تحب المؤمنين. والله أيها الأحبة إنها الصخور. وهذا هو الجبل يحتوي فتية أصحاب الكهف في أحضانه ليحميهم بإذن ربهم. بل ما ضرب الله مثلا لشيء يتأثر من القرآن إلا الجبل، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. حتى في آخر الزمن سيقف الحجر مع المسلمين يوم أن تقوم الملحمة بين المسلمين وبني إسرائيل، فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. واليوم يقف الحجر مع إخواننا في فلسطين ليسطر أطفال الحجارة، أروع نماذج التاريخ. فهكذا هو الحجر، وهكذا هي الصخور، وهكذا هي الجمادات تعلن الحب للصالحين في الله رب العالمين. أرأيت أخي المبارك؟ أرأيت أختي المباركة؟ والله إن الله ليسر لك إذا تبت وصدقت من مخلوقات ما يقف معك. ناموا 300 سنين وازدادوا 9، ثم بعد 300 سنة وتسع سنوات بعثهم الله عز وجل. استيقظوا ونظروا إلى بعضهم كلبهم بالوصيد ونظروا فإذا بهم ينظرون إلى أشكالهم. فكيف كانت أشكالهم؟ شعورهم طويلة، أظافرهم طويلة كما تأتينا تلك الروايات في بعض الأفلام والمسلسلات. لا، هذا غير صحيح، وإنما رأوا أنفسهم على الهيئة التي ناموا عليها. الدليل أنهم عندما قاموا قالوا كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوم، ثم شكوا أن ربما ما كملنا يوم فقالوا أو بعض يوم. إذن هم لم يتغير من هيئتهم شيء، لكنهم ما أن استيقظوا إلا وشعروا بالجوع، ولهم أن يجوع أيها الأحبة 300 سنة بغير أكل، كيف لا يجوعون أحبتي؟ استيقظوا وإذا بالجوع يقرقر في أحشائهم، فقالوا اقطعوا هذا النزاع، الله أعلم بما لبثنا، نمنا يوم نمنا بعض يوم لكن نريد أكل. فابعثوا أحدكم بورقكم، كانت دراهم من فضة مضروبة مكتوب عليها اسم ذلك الملك دقيانوس، فأخذ أحدهم وقالوا له يوصونه أن يأتيهم بأطيب الطعام. ابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها إيش أزكى. ولذلك هذا يدل على أنهم كانوا أبناء أثرياء وكانوا أبناء أمراء. وانظروا هؤلاء أبناء أثرياء من أجل الله خرجوا وتشردوا في الجبال، فأنا وأنت ماذا قدمنا يا أخي؟ ماذا قدمنا؟ لكنها لذة الإيمان. أخذ الرسول دراهمهم وانطلق يريد أن يلتمس أطيب الطعام، لأنهم لا يأكلون من الطعام إلا ما كان طيب. فخرج يسير، وفجأة وهو يسير ينظر حيث بالدنيا قد توجلت، أين الدار التي كانت هنا؟ وأين الأشجار التي كانت هنا؟ وما لهذا الطريق قد تغير؟ وأخذ يفرك عينيه ربما ينظر هذه تغيرت، فأخذ يقول ما كأنها هذه القرية التي خرجنا منها البارحة. ثم سار ودخل إلى السوق، فلما وصل إلى السوق ابتاع طعاما ثم دفع تلك الدراهم إلى ذلك البائع، فإذا بالبائع ينظر وإذا بدراهم من أحد دقيانوس. وتخيلوا أيها الأحبة لو أن أحدكم ذهب إلى السوق فأتى الرجل بمال، قال أريد أن أشتري سيارتك أو أريد أن أشتري منك هذه السلعة، قال أعطني المال فأعطاه من أحد الدولة الأموية، من أحد هارون الرشيد دراهم. يقول يا أخي إيش هذا؟ من أحد هارون؟ فهذا ينظر فإذا بدراهم من أحد دقيانوس، فظن البائع أن هذا الرجل عنده كنز، فقال من أين أتيت بهذه؟ قال هذه دراهمنا. قال أي دراهم؟ قال البارحة خرجنا من عند دقيانوس ومعنا هذه الدراهم، وجينا أمس بالليل كانت معنا هذه الدراهم، دراهم دقيانوس. فأخذه واجتمع الناس حوله ثم أخذ، وكان الله قد أهلك دقيانوس وخلف الناس بحاكم مؤمن بالله رب العالمين. وأراد الله ألا يقبض أرواح هؤلاء الشباب إلا ليريهم كيف أن الله قد أزينا، وأنه ما بعد الضيق إلا الفرج، وما بعد الشدة إلا اليسر. فأخذوا ذلك الرجل إلى ذلك الملك، فلما رأى ذلك الملك الرجل وسمع خبره وكان عندهم خبر أن هناك فتية هربوا في عهد دقيانوس، حمد الملك ربه أن أحياه لأن يرى هؤلاء الفتية، ثم طلب من هذا الشاب أن يدله على إخوته، فسار به إلى الغار ودخل قبلهم. فلما دخل وأخبرهم قبض الله روحه وروح أصحابه بعد أن أراهم عزة هذا الدين. اجتمع الملك ومن معه على تي الغار واختلفوا، قال الطائفة منهم نبني عليه المسجد ونتقرب ونعبد الله عندهم، وهذا هو حال كثير من الناس. كثير من الناس اليوم أيها الأحبة ينعم الله إذا أعطاه الله الرزق وأسبغ عليه النعم، بدل أن يشكر الله يذهب إلى قبر رجل من الصالحين فيشرك بالله رب العالمين. لماذا يشرك؟ لأن الله نعم عليه ويذهب يشرك. وهكذا قال صلى الله عليه وسلم في حال هؤلاء، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. وقال صلى الله عليه وسلم في آخر وصاياه في الدنيا، لا تتخذوا قبري وثنا يعبد من دون الله. وقال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم. وكثير من المسلمين اليوم بحسن نية ربما يذهبون إلى تلك القبور، قبور الصالحين، قبر الحسين والبدوي والأيدروس وأولئك الناس الذين يظنون أن هذه القبور فيها صالحين، ولو كان فيها صالحين فإن الصالح قد مات وقد انقطع عمله كما قال صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء الأموات لا يملكون ضرا ولا نفعا، ولو كان يملك الضر وينفع أحد لكان محمد صلى الله عليه وسلم. لكنه مع ذلك لما جاءته المرأة التي وعدها بهبة قالت يا رسول الله، قال ائتيني من العام القابل، قالت فإن لم أجدك قالت فاذهب، قال لها فاذهبي إلى أبي بكر، لم يقل تعالي إلى قبري، لكن هذه حالهم. وقالت الطائفة الثانية بل نضرب عليهم جدار، والله أعلم بحالهم، وأخفى الله مكانهم عن الناس. لكن انظروا أيها الأحبة، يا لله، بالأمس خرجوا مفروجين، يخافون من القتل، يخافون من الأذية، لا يستطيعون أن يلووا دينهم، في صغار وفي ذلة، واليوم رفع الله شأنهم حتى اختصموا في أن يعظموهم فيبنوا عليهم المساجد والقباب. فيا سبحان الله، هذه عاقبة الصبر. أيها الأحبة، كم كان عدد أصحاب الكهف؟ الصحيح أنهم كانوا 7 وثامنهم كلبهم، كما قال تعالى سيقولون 3 رابعهم كلبهم ويقولون 5 سادسهم كلبهم، ثم قال تعالى رجما بالغيب قال ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، ثم سكت. قال ابن عباس أنا من القليل الذين قال تعالى فيهم ما يعلمهم إلا قليل. إذن أيها الأحبة تأملوا وانظروا في حالهم، واعلموا أيها الأحبة أن بعد العسر يسر، وأن هذا الدين دين رب العالمين، وأن الإنسان قد يمحص. إننا تأتينا كثير من الأسئلة في هذا الموقع المبارك، كثير من الشباب، فتاة تصيح أنا في عائلة يكثر فيها التبرج، أجبر على سماع الغناء، أجبر على بعض المعاصي، فماذا أفعل؟ نقول لها اصبري، اصبري يا أمك الله، واصبري يا عبد الله، وهذه حال الدنيا، اصبر فإن الموعد الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم وهو يمر على آل ياسر وهم يعذبون، فلا يملك إلا أن يقول لهم صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. ارفعوا أكفكم من الله، ادعوا الله أن يفرج همومكم يوم ابتليتم، ادعوا الله أن يثبتكم، ادعوا الله أن يريكم الحق حقا ويرزقكم اتباعه، وأن يريكم الباطل باطلا ويرزقكم اجتنابه. ادعوا الله لأهليكم ولمن تحبون، واعلموا أن عظم الأجر على قدر البلاء، وأنه يوم القيامة يؤتى بمن ابتلي ولمن أصيب من مصائب الدنيا فيكال عليهم ويصب عليهم الأجر صبا، حتى يتمنى أهل الدنيا أن لو قرضوا بالمقاريض في هذه الدنيا لينالوا مثل ذلك الأجر. واعلموا أيها الأحبة، اعلموا أن هذا التاريخ يحمل من القصص الشيء الكثير، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في أول هذه السورة أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا، يعني لا تحسب أنها عجب، فإن في آيات الله ما هو أعجب من أصحاب الكهف، وإن في القصص ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف. لكن هذه الدنيا كلها والمؤمنون من لدن آدم وموسى وعيسى ونوح وأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم والصابرين، سيأتي اليوم، سيأتي اليوم الذي يلتقون فيه في جنات الفردوس العلى، يوم أن سيأتون يوم القيامة فإذا بهم في ظل عرش الرحمن، شباب نشأوا في طاعة الله. أيها الأحبة، هل تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشتاق لرؤياكم يا من صبرتم على دين الله؟ جلس صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال لأصحابه وددت لو أني رأيت إخواني. قالوا يا رسول الله أولسنا إخوانك؟ قال لا لا، أنتم أصحابي، ولكن إخواني أقوام يؤمنوا بي من بعد لم يروني. الله أكبر، لماذا يشتاق لنا أيها الأحبة؟ لماذا يشتاق لنا النبي صلى الله عليه وسلم ويتمنى رؤيانا إلا لأنه قال يؤمنوا بي ولما يروني؟ إننا لم نعش في عهد الصحابة حيث لا فتن، وإنما عشنا في عهد الفتنة، المجلة الهابطة والقنوات التلفزيونية والمعاكسات والفتن والمخدرات والمسكرات والنساء والرجال والفتنة والشهوة، لكن مع ذلك يصبر أناس. ولذلك قال الصحابة: يا رسول الله، أوتعرفهم؟ قال: نعم، أعرفهم يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. وقال في حديث آخر: وأنا فرطهم على الحوض. الله أكبر. عندما تسير في عرفات يوم القيامة، يوم يشتد فيه الحر وتقترب فيه الشمس ويتساقط فيه العرق ويشتد فيه الزحام ويطول فيه المقام ويشتد فيه الجوع ويطول فيه الظمأ، تتقطع الأعناق وتحترق الأكباد وتكسر الأصلاب، وفي شدة الزحام وإذا بمحمد صلى الله عليه وسلم على الحوض يذود الأمم ويقول: أمتي أمتي أمتي أمتي، ليأتي أولئك الناس الذين آمنوا وتمسكوا بسنته فيشربوا من حوضه شربة لا يظمأوا بعدها أبدا. الله أكبر. يوم أن يقف محمد صلى الله عليه وسلم على طرف ذلك الصراط، الصراط الذي هو أدق من الشعرة واروغ من الثعلب واحد من السيف، مدحضة مزلقة، عليه كلاليب تنتزع الناس إلى النار، وتؤمر الأمم بأن تعبر، فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم ينتظر أمته على الصراط ويدعو ويقول: اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. الله أكبر. يوم أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم فيخيره ربه بين أن تدخل نصف أمته الجنة وبين الشفاعة، فيختار الشفاعة رجاء أن يشفع في أكثر من نصف أمته للجنة. الله أكبر. يوم أن جعل النبي صلى الله عليه وسلم شفاعته لأصحاب الكبائر من أمته. الله أكبر. يوم أن يأتي أولئك الشباب الصابرين والشابات الصابرات الذين سخر منهم في الدنيا وودوا في الدنيا واستهزئوا في الدنيا وصبروا على دينهم، يأتون بين يدي رب العالمين. أترون الله أيها الأحبة يضيع هذا الصبر؟ أترون الله يضيع دموع جرت من أجله؟ أترون الله يضيع طلوع خشعت من أجله؟ أترون الله يضيع سجيات من أجله؟ أترون الله يضيع أعمالنا؟ إننا نعلم من إخواني الآن من يعاني فتن في بعض الدول، لا يستطيع أن يظهر دينه، ربما يستقبل، ربما يتقبل بالاستهزاء، لكن الله يعلم أن قلبه يحترق وأن دموعه تسيل وأن جوارحه ترتعد. لكن صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأصحابه: تأتيكم أيام الصبر أو أتتكم أيام الصبر، القابض فيها على دينه له أجر 50 50. قالوا: يا رسول الله، 50 منا أم منهم؟ قال: بل منكم. أجر 50 صحابي، ليست منزلة الصحابي ولكن أجر 50. هنيئا لهم يوم أن يقفون عند باب الجنة، يوم أن يخرجون من هذه الدنيا وتفيض أرواحهم إلى بارئها، ويتركون الدنيا بما فيها من فتن، وتتلقاهم ملائكة النعيم ويزفون بأرواحهم إلى الجنة، فتفتح الأبواب وترحب بهم الملائكة ويرضى عليهم الرحمن. هنيئا لهم يوم أن يزفون إلى الجنة فيقفون بعد الصراط على القنطرة، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي أحبوه واتبعوا سنته وأحبهم وتمنى لقاءهم، يتقدم ويقرع باب الجنة فيقول الملك: من؟ فيقول: محمد. فيقول: لك أمرت أن أفتح وما أمرت لغيرك. فيفتح الباب، وإنما بين مصراعي ذلك الباب مسيرة 40 سنة، ولا يأتين عليه يوم وهو كضيض من الزحام. هنيئا لهم يوم صبر في الدنيا، يوم أن يأتي يوم القيامة فيجلسون على الأرائك متكئين إخوانا على سرر متقابلين. هنيئا لهم يوم أن يجلسوا مع الأنبياء والمرسلين. هنيئا لهم يوم أن يتذكروا الدنيا وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا فوقعنا عذاب السموم. هنيئا لهم يوم أن يجلسوا فيلتقوا برب العالمين وينظرون إلى ربهم ويقول لهم ربهم عبادي سلوني فيقولون ربنا نسألك الرضا. أيها الأحبة ختاما أطلت عليكم لكنها دعوة لأن نلتحق بذلك الركب، دعوة أيها الأحبة لأن نعلنها توبة إلى الله، دعوة ليغلق كل واحد منا اليوم على نفسه باب غرفته ثم ليتذكر معصيته ويتذكر ذنوبه ويتذكر خطأه ويتذكر زلله ثم ليعصر عينه وليخضع قلبه، فلربما دمعه بقدر رأس الإبرة تخرج من عين عبد منكسر، فيكتب الله هذه العين من العيون التي لا تمسها النار، ويجعل الله صاحبها ممن يظل تحت ظل عرشه ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم اغفر ذنوبنا وكفر سيئاتنا واقل عثراتنا ونفس كرباتنا. اللهم يا ذا العظمة والسلطان يا أرحم الراحمين، اللهم من أعلنها توبة الليلة من عبادك وإمائك اللهم فتقبله في التائبين، اللهم بدل ذنوبه وسيئاته حسنات، اللهم وتقبله تائبا إليه، اللهم واجعله من أهل اليمين، اللهم ألقه في الجنة، ألقه اللهم اجعله في الجنة يلتقي بسيد المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم، واجمعنا به وأحبتنا وأهلينا وجميع المسلمين، وصل اللهم على محمد.